بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: وندب عدم ركوبها بلا عذر. ما زال القول مسلطا على أحكام الهدي. ركوب الهدي الأفضل هو ترك ركوبها، الهدي الأفضل ترك ركوبه، هذا هو الأصل الذي اقتضاه هذا الوصف الذي هو الهدي، لأن لفظ الهدي يستلزم خروج المهدى عن ملك المهدي، وبذلك فإنه لا يحق له الانتفاع بما خرج عن ملكه إذ هو ملك لغيره. هذا ما يقتضيه الوصف الهدي. وورد في حكم الركوب ما تقدم ذكره من نصوص شرعية. النص الأول حديث ابن عباس الذي اتفق عليه الشيخان، وهو أنه عليه السلام رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال له ذلك الرجل إنه هدي، فقال له اركب. في المرة الثانية أو في الثالثة قال له اركبها ويحك أو ويلك، على خلف في ألفاظ في الحديث. ظاهر هذا النص أن ركوب الهدي جائز بلا تفصيل ولا تخصيص ولا علة ولا شروط، هذا هو ظاهر هذا الحديث. لكن ورد حديث آخر وهو حديث جابر بن عبد الله البجلي صحابي الأنصاري المشهور، إذ قد سئل هو عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألجئت إلى ركوبها، ده معناه فاركبها بالمعروف إلى أن تجد ظهرا. إذن هذا الحديث قيد ما أطلق في الحديث الآخر وخص الحكم، هذا الحكم هو جواز الركوب، طلب الركوب لمن كان محتاجا إلى ذلك مرجئا إليه لسبب يقتضي ذلك. وهذا السبب قد يكون هو الإعياء التعب الشديد، ثم قد يكون هو المرض، أو قد يكون غير ذلك من الأمور التي قد ترد على الأذهان في الاندراج تحت الإلجاء هنا. فإذا ألجئ إليها بسبب من هذه الأسباب وما في حكمها كالخوف مثلا من السم وخوف من الأذى وخوف من شيء ما من هذا القبيل فإنه يركبه إذن بالمعروف. وكلمة بالمعروف هنا قد تنصرف إلى العرف، يركبها بالمعروف أي بالوجه الذي يمضي عليه الناس في ركوب الدواب. وقد يكون هذا فيه كما سبقت ذكر ذلك، وقد يكون فيه التنبيه إلى أن ركوب الهدي يجب أن يكون بشروط وأحوال جديدة، ومن ذلك ترك الإرهاق والأذى وإلحاق ما قد يؤذي هذا الهدي بسبب الجري الشديد، أو قد يقدح في جسم أو قد يجرح جسمها وما شبه ذلك من الأمور التي قد تندرج تحت كلمة المعروف هنا، وهو ما لا يمكن أن ينطق به الشارع هنا لو لم يكن له قصد معين مخصوص زائد في هذا المقام. إذ لو قصد العرف يعني أن يبين أن هذه الدابة تركب كما تركب سائب الدواب لا حال ذلك على فهم الناس وما جروا عليه، ولكن لما نص على هذه الكلمة وأتى بها هنا قاصدا إلى إيرادها في هذا المقام فهذا لابد أن تكون له نكتة زائدة على ما يقتضيه العرف. فإن الجاء إليها ركبها، احتاج إليها ركبها، ولا يزيد على الركوب شيئا، فلا يجوز له أن يحمل عليها المتاع، لأن الركوب لفظ مخصوص بوقوع الشخص فوق ظهر المركوب هو الركوب. أما زيادة الحمل عليها أو التصرف في ذلك بوجه آخر غير الركوب فهذا ما لا يمكن المصير إليه، لأن المقام مقام رخصة، فلا بد من قصر الرخصة على موردها. هذا ما يقرر عليه هذا الفرع، وهذا ما يشار إليه. ثم إذا ركبها ثم أحس من نفسه أنه قد زال هذا المرض أو زال هذا التعب أو ما كان سببا قضى بجواز هذا الركوب، فالأصل هو أن ينزل، لكن الذي قرر هو أن من دخل بالرخصة بوجه المشروع فإنه يتمادى على حكمها، هذا هو المقرر. قد سبق أن سيق في الاستدلال على هذا بحال الصلاة وحال الصوم. إذا دخل الشخص في الصلاة على وجه مرخص فيه ثم بعد ذلك طرأ ما يرفع هذا الترخص فإنه يمضي، لأنه دخل بوجه مشروع وبإذن شرعي، فما لم يرد ما يرفع هذا الحكم فإنه يبقى عليه في الصوم والصلاة. لكن قد يورد هنا أن هذا الموضع الذي كلامنا فيه يتضمن بعض الفوارق المؤثرة، أن هذا الشخص أذن له في الركوب حين كان مريضا مثلا، أو كان قد أتعبه السفر وأرهقه، هذا هو الموجب، فلما زال هذا الأصل أن الحكم يزور مع علته وجودا وعدما، والعلة هنا قد ارتفعت، ووجه هذا الارتفاع هو ارتفاع الحكم معها، هذا هو الأصل. ثم إن إلحاق هذه الرخصة بالصلاة قد يورد فيه المخالف عدم التسوية، أنه قد يقول الصلاة واجبة والصوم واجب والركوب مباح، ألا يؤثر اختلاف هذه الأحكام في موقع هذا الحكم؟ ثم إن هذه الرخصة الآن التي أعطيها لمعنى مخصوص، وهو أن يركب لدفع التعب، وهذا أعطي له الرخصة لإتمام الصلاة، وهذا أعطيت له الرخصة لإتمام الصوم، فإذا تحقق هذا الأمر في الوجود وجب أن يكون الحكم راجعا إلى أصله. على كل حال المالكية أصلهم طرده هنا، وهو أن من دخل في الرخصة بوجه مشروع فإنه لو طرأ عليه وهو متلبس بالفعل المرخص له فيه ثم طرأ عليه ما يرفع تلك الرخصة فإن حكم الرخصة يستمر، لأنه ما دام متلبسا بهذا الفعل بعدما أذن له فيه الشرع فإن هذا الذي فعله أمر مشروع، هذا هو الذي يقضى به عندهم في هذا الفرع مع ما فيه من هذه الإرادة التي تقدم ذكرها. الفرع الآخر، وندب نحرها قائمة أو معقولة. الأصل في الإبل أنها تنحر قائمة، هذا هو الأصل فيها، فبركها ليس شرطا في نحرها، فتقوم ثم تنحر، فيدخل هذا الذي تنحر به في لبتها، وهي هذه النقطة التي تكون في الصدر تحت العنق، هنا تدخلون هذا الذي تنحر به ثم بعد ذلك يصير الأمر إلى تدفق الدم ثم إلى الموت. النحر على بصفة القيام هو الأصل في الهدي، وورد في الحديث أنه عليه السلام قد نحر هديه على هذه الصورة. وأمور من الدين كثيرة قد تتلقاها الطباع النفسية بضروب من عدم الرضا، والدين كله نزل للابتلاء، وليس في الدين ما يهدي، بل فيه ما يهدي وفيه ما يضل، كما في القرآن: يهدي به كثير يضل به كثير ويهدي به كثير، يهدي به كثير ويضل به كثير ويهدي به كثير. فالأديان لابد أن تتضمن الابتداء كالوجود. لذلك كثيرا من الأمور قد تتلقاها النفوس في أمور الشريعة بضرب من عدم الرضا، وهذا في الحقيقة ابتلاء من الله تعالى للإنسان. ومن كان إبراهيم الخليل إمامه علم ما يجب عليه في هذه الدنيا إذا استقبل هذه الأمور التي أمر بها الشرع والنفس لا ترى لذلك وجها. لكن إبراهيم الخليل هو إمام المؤمنين، فحينما قال له ربه اذبح هذا الولد لم يتردد ولم يسأل عن العلة ولا استفسر عن الموجب ولا نظر فيما قضى بذلك من سبب، بل أقدم على الفعل ونزل الحكم وانتهى الأمر إلى ما هو معروف. هكذا المؤمن أمره الله تعالى بأمرين، ووراء هذا الذي تدركه ما لا تدركه، وما تدركه ليس شيئا بالنسبة لعلم الله تعالى وحكمته وسره. ولذلك البعض يقول بأننا نرى أن هذا الشيء قد خرج ما هو معهود في الشريعة من أن الأمور لا تكون إلا بعللها وحكمها. الحكم فيها ما هو ظاهر وفيها ما هو مستور، فالذين يقرؤون المقاصد بهذه الطريقة التي تتداول الآن وهو مركزية الإنسان هؤلاء يخطئون. فالدين هو المركز، والإنسان ليس مركزا في دين الإسلام. وإذا كلما ذكرت لهم المقاصد يقول حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، فالإنسان هنا مركز. الدين كله مركز على أنه يخدم الإنسان في عقله وعرضه ودينه وماله، وليس هذا بالأصل. الأصل هو أن الدين هو المركز، وأن ما يخدم الدين من هذه الأشياء هو الذي يعتبر، وهذا كما يجري فيما يظهر يظهر فيما لا يظهر. على كل، فالنفس إذا ما جاشت في مثل هذه المواقف وأرادت أن تنكر مثل هذه الأمور فذلك مرده إلى طبيعتها النفسية القائمة على المدارك المادية الجافة. أما لو نظرت إلى علم الله حكمته وسره لما جاء جائن ويقول نحر 100 أضحية وطرحها في الفلا في الفلات من دون أن ينتفع منها أحد، وقد يصار في بعض الأوقات إلى دفنها بعدما ذبحت، هذا أمر غير معقول. يريد إلى أن هذا من باب الإسراف في المال ومن باب ذبح الحيوان بدون موجب، وهذا خارج عما هو معهود في دين الإسلام. قد يذهب هذا المذهب، وبذلك فبعضهم لما اغتر بمثل هذا تقدم فأنكر مثل هذه الأشياء أو عللها بالزمان وأخرجها عن التشريع بما يسمى عندهم بالسياق الزمني، وهذا بدأ يستفحل وبدأ يتمدد أن هذا أرادوا أن يكونوا في المركزية، والمذاهب الفقهية يجب أن ترجع إلى الهامش. وهذا الآن هم اتجهت إليه كثير من الآراء والأفكار والسياسات المختلفة، أن المذهب الذي سيكون في المركز هو هذا المذهب الذي يقول بأن شرائع الإسلام تابعة لسياق المكان والزمان، وأن الشريعة يجب أن تكون في الاجتهاد فيها مراعا فيها الزمان والمكان. هذا ما يسمى عند بعضهم بتجديد الخطاب الديني أو بتجديد بالاجتهاد المعاصر. على كل حال، هذا فادنا ما يقال فيه أنه ضرب من الهذيان لا يمكن أن يلتفت إليه ذو بصر بالدين، ولكن هكذا يروج، ولكن هذا سيجعله مركزا. على كل، إذن فهذا الأمر الآن أن تقام جماعات من الإبل تنحر ثم بعد ذلك لا يوجد من ينتفع بها كما قد يقع في بعض السنوات. هذا شيء في الحقيقة البعض يقول بأنه يجب أن يعاد فيه النظر لأنه لا يتفق مع روح الإسلام. روح الإسلام هكذا، هذه روح الإسلام، ما هو روح الإسلام وما هو جسم الإسلام، هذه مسألة أخرى. على كل حال هذا الذي يروج، إذن فالذبح هنا يكون على هذه الهيئة المذكورة، ونحن نفوسنا في الحقيقة لا يمكن أن تكون مصدر التحسين والتقبيح، وإلا سرنا حينئذ خارج الإسلام، وسنحكم حينئذ النفوس والعقول الضعيفة التي يملكها الإنسان. الفرع الآخر، وأجزأ إن ذبح غيره مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط. إذا كان مقلدا، هذا شرط في الإجزاء، إذا كان الهدي مقلدا أي صار حينئذ مصروفا إلى البيت بهذا الفعل، لأن هذا الفعل ينزل منزلة القول كما سبق ذكر ذلك، فعل تنشأ عنه الأحكام كالقول في هذا الموضوع، فإذا قلده ثم ذبحه غيره فإنه يجزئه، لكن أن ينظر هنا إذا أنابه على ذلك جعله نائبا، فهذه النيابة ليست محققة للصرف، لا تحقق صرف هذه العبادة إلى صاحبها، هذه النيابة هنا غير كافية، بل لا بد أن تكون أن يكون هذا الشخص قد ذبح لهذا الذي أنابه على نية أن هذا الهدي لهذا الذي أنابه، فإن غلط فالأمر بين لأنه لم يقصد بذلك أن يتقرب بهذا الشيء المعين، وإنما وقع الغلط كان مثلا يقع في بعض المواسم أنه حينما يأتي هؤلاء بالهدي وهؤلاء بالهدي تختلط الهدايا، فلم يعلم الناس ما هو الهدي الذي خص بهم وعين لهم، فهذا يذبح وهذا يذبح وهذا يذبح، هذا لا يضر، هذا كله جائز. فإذا اختلط الناس فذبح بعضهم هدي بعض على نية أن هذا الهدي لمن هو له، فالمسألة فيها سعة. لكن إن تعمد أن يصرف هذا الهدي إلى نفسه، وهذا يتصور فيه حاج آخر عليه الهدي وجب عليه الهدي، أو شخص أراد أن يضحي في العيد لأن هذا هو الذي يمكن أن يتصور في ذلك، هذا الذي ذكر، إما شخص وجب عليه الهدي فلما قدم له هدي ذلك الشخص نحره على نية نفسه على أنه هدي له وعلى أنه ضحية له، فإذا فعل ذلك فإنه يكون هذا الهدي حينئذ ذبيحة يجوز أكلها لأن الذكاة صحت، ولكن لا يصرف عليه لفظ الهدي مما ذكر. قلنا فيما سلف بخلاف الأضحية فإنه لو أنابه كفاد، النيابة هنا كافية في تحقيق الصرف، النيابة في الأضاحي كافية في الصرف. ووقع السؤال عن موجب هذا الفرق، ما الذي انتهيت إليه؟ قالوا أجدت شيئا؟ نعم، لعل الفرق أن الضحية المدار فيها على إظهار شعيرة الإسلام لا التصدق بلحمها، لأن لربها أكلها كلها، فلذلك وجبت فيها الاستنابة حتى يصح إسناد الفعل لصاحب الأضحية. وأما الهدي فالمدار فيه على التصدق باللحم لفقراء اللحم، لأن المهدي ممنوع من أكله إما مطلقا وإما في بعض الحالات، فلذلك كان كل أحد مخاطبا بذكاتها لإيصاله للفقراء، فلم يفتقر إلى الاستنابة. ثم لما افتقرت الأضحية إلى الاستنابة أجزأت عن صاحبها ولو ذبحها النائب عن نفسه عمدا لإلغاء نيته، لأنها لم تصادف محلها. والهدي لما لم يفتقر إلى الاستنابة لم يجزئ عن ربه إن تعمد الغير ذبحه عن نفسه لإخراجه الهدي عن حقيقته، والله أعلم. نعم، هذا فيه لمح إلى ما هو الأصل الفقهي في الموضوع، وهو أن الهدي عبادة متجهة إلى الأعيان، الأضاحي عبادة متجهة إلى الأعيان إلى الأشخاص، فهي سنة مؤكدة في حق كل قادر، هذا هو الأصل فيها. وإتيان الشخص بما خوطب به بما هو مخاطب به شرعا تعلق بذاته لا يمكن أن يصرفه إنسان آخر إلى نفسه، لا يمكن للشيء الذي يكون عبادة أن يصرفه الشخص إلى نفسه، فما كان من قبيل العبادة يبقى من قبيل العبادة، ولكن الهدي على خلاف ذلك، لأن الهدي فعل في أصله فعل يترتب عن مخالفة شرعية، فأشبه الأضحية كما سبق ذكر ذلك هي من خطاب التكليف، ده هو الأصل الذي يجب أن يستحضر في هذا المقام. الأضحية حكمها من خطاب التكليف، وخطاب التكليف إذا أتى الشخص بمتضمنه ممتثلا فقد أتى بما وجب عليه، وبذلك فإنه لو أتى شخص وأراد أن يصرف تلك العبادة إلى نفسه فإن ذلك مستحيل. وهذا يجري في جميع هذا الضرب من الشعائر التي تتعلق بخطاب التكليف. مثلا لو فرضنا أن إنسانا أخرج الزكاة، أخرج الزكاة ماله وأعطاها لزيد، ثم إن زيدا أراد أن يخرجها زكاة عن نفسه، غير ممكن، لأن هذا متعلقه الخطاب الشرعي، والخطاب الشرعي يحصل بالامتثال. فلو أدى هذا الشخص هذه الزكاة للمساكين على نية أن هذه زكاته كان ذلك مستحيلا، لأن هذا المال طرف من مال ذلك الشخص الذي امتثل أمر الله المتعلق بالتكليف، وهذه الأضحية أيضا على نفس السنن، هي من مال ذلك الرجل والذي امتثل أمر الله، وبذلك فإنه لا يمكن أن يؤثر قصده في الأضحية، ولا يمكن أن يؤثر قصده في الزكاة، ولا يمكن أن يؤثر قصده في هذا الذي يكون عبادة في باب الإطعام، لا يمكن أن يؤثر، لأن هذا خطاب تكليف، وخطاب التكليف إذا امتثل الشخص حكمه فإنه يكون مخصوصا به، ولا يمكن لغيره أن يصرف فعله إلى نفسه. فأشبه إخراج المال هنا أفعال الأبدان، أشبه إخراج المال هنا أفعال الأبدان. فصلاتك لا يمكن أن يصرفها الإنسان إلى غيره، وصومك لا يمكن أن يصرفها الإنسان إلى نفسه، والمال هنا كذا، لأن الجميع يقع في موجبي الخطاب التكليفي. أما هذا الذي نحن فيه وهو الهدي فهو من خطاب الوضع، ولذلك لا يمكن أن تعتبر مؤديا للحق على تمامه إلا إذا أتيت به على الوجه الذي تبرئ به ذمتك، والذمة لا تبرأ هنا إلا بالإتيان بالفعل بتمامه. فلذلك فرق بين الهدي والأضحية هنا على هذا الأساس، هذا خطاب تكليف وهذا خطاب وضع، وما امتثل من أجل خطاب الوضع لا تؤثر فيه نية الغير، بخلاف ما كان من قبيل خطاب الوضع فإن ذلك يؤثر فيه إذا تعمد الصرف على وجه المطلوب المذكور. هذا ما يتبع. نعم. ولا يشترك في هدي. نعم. ولما ذكر المصنف هذا انتقل إلى مسألة الاشتراك. الجمهور على أن الاشتراك في الهدي جائز، يمكن لمن عليهم الهدي الواجب غير المعين يجب أن يجوز لهم أن يتفقوا ثم يشتروا بقرة أو يشتروا بدنة سبعة فيذبحونها، فسبع البدنة وسبع البقرة على الصحيح كأمر كاف في تحصيل الهدي. هذا هو المذهب الجمهور. من اشترى واحد يقول خمسة في البقرة وسبعة في البدنة، ولكن الذي نقل وكان هو الذي روي هو البقرة والبدنة اشتركوا فيها السبعة، فسبع البقرة وسبع البدنة هدي يكون مثل الشاة ومثل البقرة ومثل النقد. فإذا خطبت بهدي غير معين فهذا يكفيك عند الجمهور. أما المالكية فقد رأوا أن النسك وهو الذبح فعل واحد حدث، والحدث لا يقبل الاشتراك. فهذا الذي يتقدم للذبح لذبح الأضحية بمقتضى العادة لا يمكن أن يحدث إلا فعلا واحدا، وهذا الفعل لا يمكن أن يقبل الاشتراك. هكذا نظروا، وهذا ما بنوا عليه أمرهم. لكن الحقائق الشرعية كما سبق ذكر ذلك يوسعها الشرع ويضيقها الشرع. فالنسك مثلا، مصدر النسك ينسك، النسك قد يكون في معنى العرفي لا يمكن فيه التعدد، لا يمكن فيه الاشتراك بمقتضى العادة، ولكن الشرع يمكن أن يوسع هذا المعنى فيدخل في النسك فعل الشخص الواحد وفعل الشخص الذي أدخل معه غيره بالنية، وقوم آخرون اشتركوا في محل النسك. مسألة هنا شرعية، فيمكن للشارع أن يوسع هذا المعنى ويدخل فيه الصور التي لا تقتضيها العادة ولا تمر بها العقول، أن هذا أمر شرعي فالشرع فيه والمحكم. إذن فإذا قال ملكة النسك حدث لا يمكن أن يحدثه إلا شخص واحد فهذا صحيح من ناحية العادة، حتى العقل يقتضي أن هذا مستحيل أن يشترك في أكثر من إنسان، لأن الفعل هذا الذي يحدث يكون ذبحا والذبح شيء واحد، فيمكن أن يكون أن يشترك فيه جماعة؟ فما فيش مفردة، ذبح ذبح شيء واحد، فيش مفرد، ليس فيه أفراد متعددون. هذا وجه قوي في الفقه. لكن إذا جاء الشرع وقال أن لفظة النسك منقولة إلى من ذبح ومن نوى أن يذبح عن غيره، وكذلك من اشترى محل النسك، من كان له مال في محل النسك فهو أيضا ناسك، هذا حينئذ ستكون الحقيقة شرعية ونلغي الحقيقة العادية أو ما تقتضيه النظر العادي والعقل في المحل. هذا وجه المسألة. وبذلك فالذي يظهر والله أعلم في هذا المقام هو أن الاشتراك في الهدي ثابت، وعليه فالواجب على المالكية أن ينزلوا الوارد في هذا الفرع. أما الأضاحي فقولهم قوي، أضاحي العيد قولهم قوي، لأن في المدينة لم يرد في زمانه عليه السلام أنه أمر الناس أن يشتركوا في أضاحي العيد، ولا شرع لهم ذلك. وفي مدينة فقراء وفيه من يحتاج، فلو كان هذا الشيء مشروعا لأمر من لم يستطع الهدي أن يتعاون مع من يساويه في الحال فيؤدي ذلك إلى شراء أضحية العيد، وهذا لم يفعله مع وجود المقتضي الذي ذكرناه. فإذا ثبت هذا فكمذهب المالكية قوي في باب الأضاحي ضعيف في باب الهدي، وهذا هو الذي يمكن أن يقرر عليه الحق في هذا الموضوع. هذا باختصار وجه المسألة، وهذا هو مستند الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قوله في ذلك السواء، أي فالهدي يخالف الأضحية في أنه يجوز الاشتراك فيها في الأجر بالشروط الآتية في بابها، والفرق أن الهدي قد خرج عن ملك ربه ولم يبق له فيه تصرف حتى بالاشتراك في الأجر، بخلاف الأضحية انتهى من الخرش. هذا وجه آخر، رأوا بأنك بمجرد ما تجعل الشيء هديا تمنع المشاركة الغير فيه، هذا نظر عقلي. لكن كما سبق أن ذكرنا، نعم يمكن أن تقول بأنك إذا عينت هذه الشاة للهدي لا يمكن الآن أن يؤثر فيها هدي غيرك، خلاص لأنها أصبحت هديا مخصوصا معينا لشخص هو أنت، فلا يمكن لغيرك أن يؤثر فيه ادعاؤه أن هذا هدي آخر، هذا لا سبيل إليه، وهذا واضح في العادة. إذا جعلت هذه الناقة هديا لك خلاص انتهى صلاحيتها للهدي مرة أخرى. هذا من الناحية النظرية صحيح مقبول ومعتبر، لكن كما سبق أن ذكرنا الشرع قد يلغي هذا النوع من التصور الذهني المأخوذ من العادة ويثبت حقيقة أخرى ويقول لك بأن الاشتراك يمكن أن يكون في هذا المحل لأن الحقائق الشرعية لا تخضع للحقائق العرفية والعادية. إذا جعلت الشيء هاديا فمطلق ذلك أنك خلاص خرج مع الملك وأصبح للكعبة، وما أصبح للكعبة ملك للكعبة، هل يمكن لشخص آخر أن يجعله للكعبة؟ هذا من باب تحصيل الحاصل، هذا من باب تحصيل الحاصل. جعلت هذا الهدي للكعبة، مثلا تصدقت بالجبة لزيد، هل يمكن لعمر أن يأتي ويتصدق بها مرة أخرى لزيد؟ هي صدقة لزيد يملكها بتمامها، فكيف يمكن أن يأتي شخص آخر ويتصدق بها؟ إذا أعطيت الشخص مثلا أعطيته جبة، لابد أن تذكر الجبة لأن في زمن البرد، لم تذكر القميص لأن لسنا في الصيف. إذا أعطيت مثلا زيدا جبة صدقة، خلاص أصبحت صدقة لزيد. فلو جاء مثلا أبوك وأراد أن يتصدق بها أو أخوك، نحن نذكر الأقارب هنا لأن في المسألة بعد البحث أن الأقارب قد يدخلون، وأراد أن يتصدق بك الجبة لا يمكن لأنها ليست في ملكه وخرجت عن ملكه واستقرت في ملك المتصدق عليه، فإن جعلتها صدقة مرة ثانية أخرى له كأنك قتلت المقتول، كأنك قلت سأقتل المقتول. واحد مثلا ذبح دجاجة حتى ماتت، ثم جئت أنت مرة أخرى وأردت أن تذبحها، كيف يمكن أن تذبحها؟ أو هذا الشيء المقطوع من شجرة مثلا، تفرض غصنا قطع من شجرة ثم ألقي على الأرض، فجئت وقلت سأقطعه مرة أخرى، لا يمكن. هذا في المعقولات ومقتضى هذا محال. كذلك هذا الهدي إذا جعله الشخص للكعبة خلاص صار للكعبة، ولا يمكن لآخر أن يجعله للكعبة لأن هذا من باب تحصيل الحاصل وهو غير معقول، العقول لا تقبله. هذا ما جنح إليه المالكية من وجه آخر هنا، وهو كما ترى من ناحية النظر قوي. ولكن ماذا لو جاء الشرع وقال ألغوا هذه التصورات الذهنية واجعلوا هذا المحل قابل للاشتراك؟ هذا يمكن، لأن الشرع له أن يضع الحقائق وأن يضع الأحكام الجديدة التي قد تصدم العرف تصدم العادة، وهذا شيء لا بد من التنبؤ إليه في مواقع الأحكام حتى لا تزورنا العادة إلى ما تقتضيه وننسى ما يقتضيه الشرع في المحل. على كل حال، فبالنظر إلى الرأي والنظر إلى العادي، الاشتراك في الهدي بعيد عن التحقيق، بعيد عن الحصول، ولكن إذا ورد ذلك في الشرع فالحقيقة ستتغير. وإن وجد الهدي الضال أو المسروق بعد نحر بدله نحر الموجود أيضا إن قلد لتعينه بالتقليد. نعم، صورة هذه المسألة هي صورة شخص أتى بالهدي وضل منه، أتى به ثم ضل ولم يجده، بحث عنه والهدي واجب عليه فلم يصادفه، ثم اشترى هديا آخر، اشترى هديا آخر فذبحه أو نحره ثم وجد ذلك الهدي الضال. هذا الهدي ننظر فيه، فإن كان مقلدا وجب عليه أن ينحره يذبحه إن كان مما يذبح، لأن ذلك التقليد جعله مصروفا للبيت وهذا يعتبر منذورا فلا بد من الوفاء به، عين لهذا الفعل بهذا التقليد، أن التقليد هنا ينزل منزلة الخروج عن الملك، ثم إنه ينزل منزلة النذر، هو نذر ولكنه نذر بالفعل، حكمه ينشأ أحكامه تنشأ بوجوده كالقول. وجب عليه نحره أو ذبحه لأنه صار حينئذ للكعبة هاديا، فلا يمكن أن يبيعه ولا أن يتصرف فيه بل وجب عليه أن يذبحه بعد الثاني. هذا إذا كان مقلدا هو يمكن له حينئذ أن ينتفع به أنه ليس مصروفا الكعبة على وجه تبس. ثم قال: وإن وجد الضال قبل نحره أي نحر البدل نحرا معا إن قلدا لتعينهما بالتقليد. نفس الحكم، من إذا قلد معا نحرا، وإن قلد واحد منهما نحرا، غير الحكم. إذا كان هذا الشخص قد قلد هذا الهدي ثم ضل ثم وجد ثم اشترى هدي آخر أو اكتسبه أو بيع له أو وهب له أو مهم عنده هدي آخر فقلده هو أيضا، فكلا الهديين يجب أن يذبح أو ينحر لابد، لأن ذلك التقليد جعلهما للكعبة إذ هما مندورين، فلا بد من الوفاء بالنذر في هذا المقام. وإن كان أحدهما مقلدا والآخر غير مقلد فالمقلد يهدى للكعبة والثاني لا يهدى لها، لأنه غير واجب الوفاء به لأنه ليس محل النذر. هذا ملخص القول، والمناط هنا هو الذي يعين الحكم، وقد تبين أنه التقليد وعدم التقليد فيمضى على وفق ذلك، فلا حاجة إلى هذا الكلام. وإلا يكون مقلدين والموضوع وجود الضال قبل نحر البدل بأن لم يكن تقليد أصلا، أو المقلد أحدهما بيع واحد منهما على التخير في الأولى ويتعين للنحر المقلد وفي الأخيرة وجاز بيع الآخر. نعم، إذا كان هذا الشخص قد وجد هذا الذي ضل بعدما اشترى هذا الذي يكون بدلا عنه، فإن كان غير مقلدين فهو مخير بين أن ينحر أحدهما يذبح أحدهما أو يبيع أن يبيع أحدهما وينحر الثاني أو ما في حكم ذلك. هذا هو الذي يمضي عليه، لأنهما كليهما غير مقلدين، فجاز له التصرف فيهما على ما يراه مخيرا، وله الخيارة في ذلك لعدم وجود ما يرجح نحر أحدهما على الآخر، تقديمه على الآخر في النحر. هل يمكن أن يلاحظ شخص هنا ما كثرت قيمته أو ما كان نفيسا دون الآخر أو لا؟ ليس شرطا، لأن الغرض هو الهدي، والهدي يحصل بأي منهما ما دام سليمان وما دام في السن الذي يكون فيه هديا، فإن ما سوى ذلك غير مطلوب. يمكن له أن يذبح من الغالي، ويمكن أن يذبح من هو ذو رخص، فالمسألة فيها ساعة كده. أما إذا كان أحد مقلدا والآخر غير مقلد فالمقلد هو الذي يهدى وغيره يباع أو يتصرف فيه على الوجه الذي يراه هو على الوجه الصحيح. والمسألة كلها تجري على سند واحد، وهو أن التقليد يوجب التعيين وما سوى ذلك الأمر فيه ساعة. قوله بيع واحد منهما لا مفهوم للبيع، بل المراد أنه يتصرف في أحدهما بسائر أنواع التصرفات. نعم، هذا هو الوجه. نعم. فصل في ذكر موانع الحج والعمرة بعد الإحرام، ويقال للممنوع محصور. نعم، لما أنهى المصنف الكلام على الهدي هنا انتقل إلى ما يمنع الإتيان بالإحرام أو إتمام مقتضى الإحرام، وسماه هنا موانع الإحرام باعتبار ما قد ينشأ عن ذلك من الأحكام. وهذا المنع هو الذي يعبر عنه بالحصر أو بالإحصار على التحقيق، والأصل فيما سيؤتى به في هذا المقام هو قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، زيد، فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم. هذه الآية هي التي ستكون محل تفصيل المقال والاستنباط والنظر في مقتضياتها من جميع الجهات. وهذا الإحصار أو المنع كما يعبر الفقهاء يكون على أقسام: الإحصار عن البيت، الإحصار عن وقوف عرفة، الإحصار عن طواف الإفاضة، وكل قسم له فقهه وله ما يتعلق به من البحث والنظر والتأصيل والاستدلال. وأول ما يبدأ به هنا هو الحصر والمنع عن الكعبة والطواف على وجه جملي ومطلق. فقال: ولما كان الحصر على ثلاثة أقسام، عن البيت وعرفة معا، وعن البيت فقط وعن عرفة فقط، بدأ بالأول منها مصدرا بواو الاستئناف فقال: وإن منعه أي المحرم عدو كافر أو فتنة بين المسلمين كالواقعة بين ابن الزبير والحجاج، أو حبس لا بحق بل ظلما كثبوت عسره فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره بحج أي فيه أو عمرة، فله التحلل. الإحصار اختلف في ماهيته كما اختلف في أسبابه كما اختلف في شرعية حكمه. وأول ما يبحث في هذا الموضوع هو: هل الإحصار مناط عام فيكون ما يترتب عليه من الحكم الذي في القرآن عاما لجميع المسلمين، أو هو خاص بالنبي عليه السلام؟ من الناس من جعل الإحصار عاما وهو الجمهور. الجمهور قالوا بأن الإحصار مناط عام يترتب عليه من الأحكام ما ترتب على الإحصار الذي حصل له عليه السلام. وبعض ممن سبق من السلف يرى أن هذا من خصائصه عليه السلام، إلا أن هذا المذهب بعد ذلك مهجور. فاتفقت الأمة على أن الإحصار علة شرعية تفضي إلى ما فعله عليه السلام في الحديبية حين قصد العمرة، فمنعه كفار قريش في السنة السادسة من الهجرة، قالوا: هذا الذي فعله هو الذي يفعله المحصر. لكن ما الذي يكون به الإحصار؟ بعض الفقهاء ذهب إلى أن الإحصار هنا مطلق، فإن أحصرتم أي منعتم. الذين أخذوا بظاهر هذه الآية قالوا: كل ما كان فيه إحصار فإنه يكون حكمه حكم الإحصار الذي كان النبي عليه السلام بلا فرق، كان عليه النبي عليه السلام وحكمه حكم ذلك الإحصار النبوي بلا فرق. فأدخل بعضهم في هذا الإحصار من الأسباب المرض، الوجع، العرج، الكسر، منع العدو، الفتنة، وهل مزر. وبعض فقهاء الذين تقدموا من السلف ولهم منهج في المطلقات عمم الحصر فأدخل فيه كل مؤذن، لأنه يوجد مذهب معروف لبعض التابعين مالوا في مطلقات القرآن إلى التعميم، فيدخلون فيه جميع المفردات ولا يراعون المناسبة. الطريقة لبعض التابعين. وقد تقدم ذلك مشارا إليه في باب الصوم عند قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا، أشير إلى هذا المذهب. وقيل في ذلك الوقت: إن بعضا من السلف يقولون: فمن كان منكم مريضا مرضا كيفما كان. حتى إن بعضهم ذهب إلى أن الجرح الذي في الإصبع يحقق شرعية الإفطار، وذهب آخرون إلى مطلق المرض كالزكام الخفيف افطر. هذا مذهب جميل، ولكنه بعد رمضان سوف يغضبك. أن ستقول متى سأرد هذه الأيام؟ نعم في رمضان جميل، ولكن بعد رمضان قاس جدا. اللهم تصبر. وبعد رمضان الإنسان يحس بالتعب، فالرجوع للصوم صعب. على كل حال، فهذا مذهب معروف، ويقال بأن ممن ينسب إليه هذا المذهب الثوري، وبعض ممن معه، لأن الثوري هو أعلم أهل زمانه، ومعه جمع من التابعين عندهم هذا الاتجاه، وهذا ما فعله هنا أيضا. فقد دعب بعضهم إلى أن الإحصار إحصار، ولا ننظر إلى سبب. متى منعت من الحج بمانع كيفما كان، فإن هذا يحقق لك التحلل بالنية، وتخرج وتذهب لحال سبيلك بعدما ينظر هل يشترط الهدي ولا يشترط. على كل، هذا هو المذهب. المذهب الآخر مذهب من تشدد فمانع الأخذ بمقتضى الإحصار إلا بوجود العدو فقط، وقصر الرخصة على موردها، قال هذا ليس بعزيمة وإنما هو رخصة، والنبي عليه السلام إنما تحلل بسبب منع العدو له من الوصول إلى الكعبة. وهذا المذهب ينسب لبعض الصحابة، قال بأن الإحصار إذا لم يكن من جهة العدو فإنه لا يحقق ذلك علة التحلل، الذي سيأتي بيان تفصيل القول فيه. وإذا علمت هذا علمت أن من العلماء من جعل الإحصار مطلقا، فجعل كل ما يؤذي موجبا للإحصار، والذين ذكروا الكسرة والوجع وما ذكرناه الوجع والكسر شيء آخر، المرض هو نفس الوجع، شيء آخر ذكرنا قلنا بأنه ذهب بعضهم فيه إلى هذا الأمر الكسر الكسر إذا كان الشخص قد مشى فكسرت رجله أو يده، الكسر والمرض والوجع، والثالث العرج أحسنت. إذن قد يكونها في الرجلين كل شيء، إذن العلتان في الرجلين العرج والكسر والمرض. هؤلاء استدلوا بحديث رواه أحمد في مسنده أنه قد روي عنه عليه السلام ذكره لهذه الأسباب علالا للإحصار. والذين وسعوا هذا الأمر وذهبوا هذا المذهب استدلوا بحديث من؟ ضباعة بنت من؟ بنت الزبير، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها هل تحجين؟ قالت إنها أحست بالمرض، فقال لها قولي هكذا، يعني ادخلي في الحج وقولي حيث حبستني، أو كما قالت. ما هو النص في حديث ضبعة؟ مش ضبعة اسمها ضبعة؟ اقرأ يا شيخ بلال زيد. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحجة، فقالت والله ما أجدني إلا وجعه، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. نعم اللهم محلي. نعم. حيث حبستني. نعم. في البخاري. نعم. إيه؟ قال عطاء الإحصار من كل شيء يحبسه. نعم هذا مذهب عطاء، وخالف في ذلك ابن عباس. نعم. إذن هذا الحديث هو متمسك بعض الناس، فقال إذا كان هذا الأمر قد شرع لضباعة بن الزبير فالأصل في الأحكام هو العموم. إذا فإذا اشترط الشخص أنه مثلا قد يدخل في الإحرام ثم يقول الله لبيك اللهم لبيك وأحرم وقال وحجي ينتهي حيث حبستني مثلا. فأهل هذا المذهب يقولون بأن هذا يجوز له أن يتحلل في محله ويرجع إلى بيته على تفصيل سيأتي. هذا هو الذي تقرر. فتلخص مما سبق أن من الناس من وسع دائرة موجب الإحصار، ومنهم من خصه بالعدو. أما المالكية فرأوا القوة فثبتوا كما سمعتم الإحصار بالعدو الكافر. هذا السبب هو الأصلي، أنه هو الذي كان قد منعه عليه السلام من الدخول إلى مكة، وألحق به الفتنة بين المسلمين، وذلك على الاشتراك أولا في أن في ذلك سفك الدماء، ثم إن هذا شديد لما فيه من الخوف على النفس، ثم إن فيه ما هو أشد وهو الخوض في قتال المسلمين. فالحصر العدوي كحصر الفتنة، وقد يكون الحصر بالفتنة أشد، فيكون من باب قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فيكون الحصر الفتنة أقوى من الحصر العدو، لأن الحصر العدو أقصى ما فيه أنك إن دخلت ستدخل في حرب كفار، حرب مع الكفار، والمؤمن حينئذ مات يكون شهيدا. أما الفتنة فشرها مستطير، فربما يكون الإنسان ذهب الحج فيقتله المسلم، أو قد يدفع عن نفسه فيقتل مسلما. وعلى كل فسفك الدماء والخوف من الوقوع في أمر خطير زاد في مسألة الفتنة على أمر العدو بوجه. فلذلك قالوا السبب الأول منع العدو، السبب الثاني من الخوف من الفتنة. إذا وقعت الفتنة بين المسلمين كما وقع بين الحجاج وعبد الله بن الزبير، إذ تقاتلا في مكة وكان الحجاج يقصف الكعبة بالحجارة بالمنجنيق، قد خربها الحجاج بن يوسف. وعبد الله بن الزبير كان شجاعا وكان رجلا قويا، لكنك لا تستطيع أن تكون قائدا قويا بدون جيش قوي. لذلك يقولون أسد يقود، أسد الذي يقود نعاجا أفضل من أسد من جيش فيه نعجة تقود أسدا، وخذل وإلى آخر ما ذكر. على كل حال فالقصة محزنة للغاية، قد أدى ذلك إلى تخريب الكعبة والذي بناها بعدما خربها الحجاج بن يوسف. إذا هذه الكعبة الآن التي وقفت هي من بناء الحجاج بن يوسف. على كل حال فقد كان هذا يضرب إلى المتى عبد الله بن الزبير وهو يطوف بالكعبة. عبد الله بن الزبير كان شجاعا وكان بطلا وكان قويا في الحروب، لكن انتهت الأمور إلى هذا الحال الذي هو معروف. فإذا حصل مثل هذا، وقد حصل مرارا وتكرارا، حصل مثل هذا في داخل مكة، مع أن مكة أصل فيها أنه لا تسفك فيها الدماء، أصل أنه لا تسفك فيها الدماء، وأنه لا يحل لأحد أن يقتل أو يقاتل في داخل، لأن بسم الله ما حد له ساعات من النهر كما ورد في الحديث. لكن بنو أمية فسأفسدوا كل شيء. على كل حاجة، إذا وقع مثل هذا وقد وقع مرارا وتكرارا، وكان ربما يكون ذلك منتظما في أيام الحج، وأصحاب الرحلات الذين كتبوا في رحلاتهم من الحج ذكروا من هذا ما هو مسطور ومعروف. حتى عندما حج العبدري، حج العبدري في الأزمنة المتأخرة ولم يكن هناك لا قرامطة ولا القرامطة، وقعت الفتنة في مكة، وقع فيها التقاتل والتدافع والتهارب الشياطين. فلما رأى ذلك وكان يريد أن يجاور ترك الجوار ورجع. ويذكر كثير من الناس أن الفتنة تقع كثيرا في هذه الأراضي، فلذلك المرء إذا علم بوقوع الفتنة بين المسلمين فإنه مثل من منعه العدو، وحكمه أنه سيأتي وهو التحلل، وصورة التحلل سيأتي بسط القول فيها وما فيها من خلاف. الأمر الثالث هو أن يكون الشخص قد حبس في حق حقيقة، حبس في حق، والحق هنا يشمل الأموال ويشمل النفوس، بمعنى أن الحاكم أمر بأن يحبس، هو محرم، لكن لقيه الحاكم فقبض عليه وأودعه في السجن، سجنه، دعه في السجن. هذا الشخص إن كان قد قبض عليه في حق، فإنه إن كان قد قبض عليه ظلما، وليس في، إن كان قد قبض عليه ظلما فإنه مثل من منعه العدو، هذا هو الثالث، وليس من قبض في الحق. شخص مثلا ظلم، لم يفعل شيء، لم يفعل شيئا، ولا دليل على ما فعله، على دليل معلمة دعية عليه من تهمة، وأخذ وأدعى في السجن، يمكن له أن يتحلل. إذن فالذي يتحلل هنا إلى الآن ثلاثة أشخاص: من منعه العدو، من وجد الفتنة قد استشرت بين المسلمين في تلك الأرض، من أخذ ظلما وعدوانا ورمي به في السجن. أن هذا يجمع كله بينه أنه معذور، وأنه لم يرتكب شيئا يجب عليه هذا الذي وقع فيه. أما إذا كان محبوسا بحق، وهذا ما ذكره المصنف، أما إذا كان محبوسا بحق بمعنى أنه فعلا قد قتل، أو أن له مالا وما طلبه والغرماء يطلبونه وله مال، ليس معسرا، إن كان معسرا فهذا مثل الأول، لأن المعسر في الإسلام لا يسجن ولا يعدم، وإنما ينظر، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، هو الأصل. وهل يصلح هذا الحكم للناس مع اشتداد شجاعهم وظلمهم اليوم؟ تقول: من كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، كله يقول لك أنا ذو عسرة، وإذا قلت لهم ذو عسرة أنا جنبك، كلنا ذو عسرة، ويضع كل ما يملك في اسم المرأة أو في اسم الولد، ثم إذا محيط عن ملكه لا تجد يملك شيئا إلا دراجة عادية، أو مفلس على كل حال معدول. وعلى كل، فإن هذا إذا حبس في حق فعلا أنه عليه ديون، وهو موسر وامتنع ومطل، فهذا يدعى في السجن وليس له الحق في التحلل. فانحصر التحلل في من ذكر من الثلاثة، ومثل هذا الذي عليه الآن أموال ولم يؤدها من اتهم بالقتل. قال ابن القاسم: كنت عند مالك سنة 165، سنة 65 و100، فجاء قوم فسألوه، قالوا له: إن أناسا قد أحرموا ولكنهم أخذوا في دم عليهم، هل لهم أن يتحللوا؟ قال: لا، لا تحلل إلا بالبيت أو يقتلوا، شو أن يقم عليهم الحد. ومن طبيعة مالك كما تكرر في كتبهم الذي ينقلون عن أحواله أنه كان إذا سئل عن الحد يفتي فرح المسرور، ويدعو إلى تنزيل الحدود، ويرى بأن تنزيل الحدود فيه فضل كبير، ويحكي في ذلك أنه أفضل من 40 عاما من القطر ومن المطر، حدود الشرع. ولذلك يميل كثيرا إلى إثبات الأحكام التي نزلت في باب الحدود على أتم وجه وأكمله، يسره ذلك كثيرا. وعلى كل حال، فروح الفقه الإسلامي لا يمكن أن تنفك عن الفقيه المجتهد بهذا الحال. وإذا ما وجدت امرأ قد ضعف في هذا الباب، فاعلم بأنه قد ضعف من جهة علمه بالدين قبل أن يضعف في جهة حاله النفسي، أن العلم يصنع النفوس. فالذي يكون معتكفا زمانا على دراسة الشريعة في الغالب هذا الشيء يجعل له قيود في الكلام، قيود في الأفعال، ويؤثر ذلك في نفسه، ويعذب نفسه إن أخطأ فيما يجب عليه الحكم فيه بشرع الله. هذه طبيعة لا تنفك عنه، وهذا عام ولا يمكن فصله عن الملك ولا عن غيره. خلاصة الكلام أنه إذا كان عليه الحق فإنه لا سبيل له للتحلل. وهنا تدرك أن المالكية قد وقعوا هنا في مذهب وسط، فلم يذهبوا إلى جعل كل عذر موجبا للتحلل، ولم يمنعوا ما يساوي منع العدو من أن يكون موجبا لذلك. هذا هو مذهبهم وهذا ما مضى عليه. فإذا وجدت هذه الأشياء الثلاثة فله التحلل. والتحلل عند المالكية سيأتي تصويره وما بني عليه وما خالف فيه الجمهور في حقيقة التحلل. التحلل فيه بحث في مفهومه وحده. نعم. قوله فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره، أي فهو كالمنع لمرض فلا يتحلل إلا بفعل عمره. هذا مذهب مالك. نعم. وظاهر كلام ابن رشد أن المعتبر في الحبس بحق ظاهر الحال، وإن لم يكن حقا في نفس الأمر، حتى أنه إذا حبس لتهمة ظاهرة فهو كالمرض، وإن كان يعلم من نفسه أنه بريء، وهذا هو ظاهر المدونة والعتبية كما نقله الحطاب. قال ابن عبد السلام وفيه عندي نظر، وكان ينبغي أن يحال الأمر على ما يعلم من نفسه، لأن الإحلال والإحرام من الأحكام التي بين العبد وربه، وقبله في التوضيح، وظاهر الطراز يوافقه. انتهى من البناني. هذا نقل لبحث فقهي متعلق بهذا الشخص المحبوس، وهذه الصورة مخصوصة بشخص، قدمت بينة باطلة لكنها بينة، إذا نظر فيها فإنه سيسجن بالحق، ورقة مكتوبة بخط يده مثلا فيها أن عليه ديون، أو أنه قد فعل فعلا يستحق عليه العقاب ما كيف ما كان. البينة موجودة، لكنه هو في قرارة نفسه يعلم أن هذه الدعوة باطلة. بن رشد قال خلاص، ما دامت البينة قد قامت فليس له التحلل، لأن الحق قد ثبت عليه بظاهر البينة. والشريعة إن الأحكام القضائية في الشريعة إنما تبنى على الظواهر، ظاهر كاين بينة، الورقة موجودة بأن هذا الشخص عليه هذا الحق وقد مطلع ولم يؤدي للناس ما عليه من حق، إذن خلاص يجب أن يدخل إلى السجن، وهو في نفسه يعلم أن ذلك كله باطل، وأن ما عليه من الدين ربما يكون قد أداه ولكن لم يأخذ تلك الورقة، أو قد تكون تلك الورقة مزورة بوجه من الوجوه. على كل هو يعلم وهو في السجن أنه مظلوم وأنه بريء، هل يتحلل؟ ابن رشد يقول لا يتحلل، لأن الظاهر بتلك البينة أنه مدان وأنه مذنب. لكن ابن عبد السلام، محمد بن عبد السلام، قال هذا فيه نظر، إذا كان هذا الشخص يعلم بأنه بريء وأنه لا شيء عليه، فهذا الأمر بينه وبين الله، فله أن يتحلل، لأن التحلل لا تنظر إليه بأنه أمر سهل، أمر مهم جدا، لأن هذا إذا كان له الحق في التحلل سيقول اللهم إني تحللت من هذا الإحرام الذي علي، فيحل له كل ما حرم عليه بذلك الإحرام، أمره عظيم وأثره كبير على الشخص، من بقي على الإحرام فهو ممنوع من كل شيء. على كل حال، هل له الحق؟ الظاهر أن ما ذكره من قال بأن المعتبر هو واقع الحال وليس ظاهر البينة والذي تميل إليه النفس، لأن هذا الشيء بينه وبين الله، ويعلم أنه بريء وأنه حبس ظلما، فيقول إني خرجت من هذا الإحرام بنية، والملائكة لا يشترطون إلا النية، فيخرج من الإحرام إلى اتصاف بأنه حل. على كل كما ترون أن هذا الذي أظهره ابن عبد السلام هنا نقله في التوضيح، توضيح لخليل بن إسحاق صاحب المختصر هذا، ووافقه عليه ظاهر الطراز لابن شاس. إذن فمقتضى هذا كله أن هذه اللوحة الفقهية الآن فيها خلف بين ابن رشد وبين من سمعته. والذي يقتضيه النظر الفقهي هو صحة ما ذهب لابن عبد السلام وما أقره عليه صاحب التوضيح، لأن هذه المسألة تعبدية، والأمور التعبدية هي علاقة بين الخالق والمخلوق، فالأصل فيها تحكيم ما في القلوب وما هو في واقع الأمر، وهذا هو الذي يجب أن يفتى به. وذكر شيخنا العدوي أن الريح إذا تعذر على أصحاب السفن لا يكون تعذره كحصر العدو، بل هو مثل المرض، لأنهم يقدرون على الخروج للبر فيمشون. هذا فرع قديم ليس للعدوي، هذا فرع موجود في كتب المتقدمين، أن الريح لا ينزل منزلة العدو، وإنما ينزل منزلة المرض، وبذلك لا يحل لهم التحلل. إذن قلنا بأنها جاءت ريح عاصف، ثم جاءت ريح فاشتدت عليهم فردتهم إلى محلهم، هل يعتبر هذا أيضا موجبا للتحلل؟ الذي نص عليه المالكية في كتبهم أن الريح ليس مثل العدو، وليس مثل الفتنة، وليس مثل الحبس ظلما. قالوا بأن هذا إنما هو مثل المرض، إذ يرجى للمريض أن يشفى، كما أن هؤلاء قد ينزلون من البحر ويذهبون على أرجلهم إلى مكة، وما دام هذا ممكنا فإن هو الحصر بحقيقته وتمامه، فإن هو الحصر هكذا. وينبغي أن لا نقول هنا بأن الحصر نفعله كفما اتفق، بل لا بد أن ننتظر الشروط التي يحقق التحلل. التحلل ليس مطلقا، بل لا بد أن ننتظر حتى نعلم ما هو التحلل أولا، ثم ما هو الزمان الذي يجوز لنا فيه التحلل، ثم ما الشروط التي تحقق لنا ذلك على وجه بين مفصل. قوله بحج أي فيه، أشار إلى أن الباء بمعنى فيه أي حالة كونه في حج أو عمرة، ويصح جعلها للملابسة أي متلبسا بذلك، والأولى جعلها بمعنى عن متعلقة بمنعه، أي إن منعه ما ذكر عن إتمام حج بأن أحصر عن الوقوف والبيت معا، أو عن إكمال عمرة بأن أحصر عن البيت أو السعي. وقوله فله التحلل أي بالنية مما هو محرم به في أي محل كان، قارب مكة أو لا، دخلها أو لا، وله البقاء لقابل أيضا، لا وله البقاء لقابل أيضا، إلا أن تحلله أفضل. وما ذكرناه من أنه يتحلل بالنية هو المشهور، خلافا لمن قال لا يتحلل إلا بنحر الهدي والحلق. نعم، التحلل إذا حصلت هذه الأسباب التي تقتضي به، تقتضيه وتوجبه، فالذي قرر في هذا الأمر هو أن له أن يتحلل في أي محل وجد، إذا كان العدو، إذا كانت الفتنة، إذا حبس ظلما، فهذه إذا تحقق شيء منها لهذا المحرم له أن يتحلل حيثما وجد، سواء كان بعيدا عن مكة أو كان قريبا منها، هذا أولا. ثم التحلل في الفقه عند هذا المذهب يتحصل بالنية، ده هو المذهب، ولم يشترطوا لتحقيقه أفعالا اشترطها غيره، وسيأتي الكلام على ذلك. فله تحلل، بل هو الأفضل له من البقاء على إحرامه لقابل قارب مكة أو دخلها، دخلت أشهر الحج أو لا. وقد يقول أنا لا أريد التحلل، أنا أريد أن أبقى على إحرامي. الحقيقة أن هذا إنسان يدخل على نفسه المشقة غير الشرعية، والأصل في المشقة غير الشرعية وغير المطلوبة وغير التي يترتب عنها الخير والفضل أنها ممنوعة في الدين. المشقة التي تكون مشقة زائدة وليست مطلوبة لتحقيق فعل مطلوب شرعا، فإنها في هذا الدين تعتبر أمرا مكروها. ولذلك بحث كثير من النظار في قوله عليه السلام لك أجرك بقدر نصبك. فقالوا المحققون في هذا الموضوع لك الأجر بقدر نسبك فيما هو مشروع لك فعله وما هو مطلوب منك الأتيان به. أما أن تعذب النفس في أمور غير مشروعة وغير مطلوبة فإن هذا الأصل فيه هو المنع. فالإنسان مثلا قد يحدث بعض الأمور التي هو غير مأمور بها فيعذب نفسه، كما يفعل بعض الناس مثلا أنه يأتي بأضروب من تعذيب النفس في سبيل التقرب إلى الله، يتوضا بالماء البارد ويصلي في مكان بارد ويعذب نفسه بأضروب من العذيق الذي يقرب، لا لن يقربك إلى الله. هذه طريقة أهل العرفان، والفقهاء يرون أنها المعصية فيها أقرب من الحسنة، ولذلك استهجنوا كثيرا مما يفعله الصوفية ويرويه بعض الفقهاء كالغزالي في الإحياء. أن أحدهم قال يوما لما أفقت بالليل وأردت أن أتوضأ قالت لي النفس إن هذا الماء بارد، فقلت لها إذا هذا الماء بارد، قال فألقيت بنفسي في بركة ماء بارد حتى ألقى بنفسه في بركة ماء بارد كله تلح في البرد وخرج. قال هل أحسست بالبرد؟ سكوت. مثل هذا الفقهاء يعدونه مخالفا للشرع، لأن هذا غير مطلوب، فتعذيب النفس بمثل هذا لا يرقي على مذهبهم، وهذا هو الأخطر. لكن أهل العرفان الذين يرون أن أعدى عدو هو النفس وأن كل ضمير في الشر يجب أن نرده إلى النفس كما يفعل الحارث المحاسبي في تفسيره، كل شر يذكر في القرآن يقول يرده للنفس، إذا كان في الدنيا يقول النفس، إذا كان كل هذا يؤوله بالنفس، يعني جعل النفس أكبر عدو له في الوجود، ولذلك يبحث عن كل ما ينغص عليها مطالبها ومطامعها. وهذا في الحقيقة ليس هو دين الإسلام. دين الإسلام لا يمكن أن يكون مشروعا فيه هذا الأمر، لأنه مبني على على على على التوازن، يعطي لها للنفس حقها وللعين حقها وللأهل حقه. أعطيهم ولا ما تعطيهم بزز منك، ما أعطيتهم لا تمشي لحبس، وللأهل الحق الذي لهم، ثم بعد ذلك يعطي للروح هذاك غير نفسك أنا العين، إما الأهل راك عارف إيش غيديروا لك لو ما أعطيتيش الحقوق. خلاصة الكلام أن هذا هو الفقه وهذا هو طريق العرفان. طريق العرفان لا يقدر عليه إلا أحد الناس، والشاطبي مال إلى أنها شريعة معتبرة في الموافقة، مال إلى أن طريقة أهل الأحوال طريقة معتبرة في الشرع ولكنها مخصوصة لا تصلح للعوام. قال بأن هذه مخصوصة بأناس معينين يسمون بأرباب الأحوال. وعلى كل، فإذا كان هذا الشخص الآن قد تكلف البقاء على الإحرام مع أنه غير مطلوب منه فإنما يعذب نفسه، ولا يمكن أن يكون له الأجر مع أن الشرع طلب منه التخلص من هذا الإحرام. فالواجب هو أن يفعل ما فعله عليه السلام، وهو أن يتحلل ويخرج من الإحرام إلى اتصاف بالحلال، وهذا فضل له. إن لم يعلم حين إحرامه به أي بما ذكر من العدو وما بعده، فإن علم فليس له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه. نعم، إذن الآن دخل في ذكر شروط التحلل. التحلل بالنية عند المالكية، ولا يشترط عندهم هدي ولا حلق، وخلافا لبعض المذاهب الأخرى، وبعض المالكية أيضا قد خالفوا في هذا فيما به يكون التحلل في المذهب في هذا المحل. لما أنهى الكلام على ذكر حقيقة التحلل مختصرا وسيأتي الكلام على بالتفصيل، انتقل إلى شروط التحلل، وهذا ما بدأ به فسيسرده ثم بعد ذلك ينظر في مستندات